الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن أقسام التوحيد، وقلنا أن أقسام التوحيد عرفت من العلماء بالاستقراء والتتبع، وأن نصوص الكتاب والسنة إذا تحدثت عن التوحيد إنما لا تخرج عن توحيد الربوبية وعن توحيد العبودية أو العبادة أو الألوهية وعن توحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن الغرض من هذا التقسيم هو تقريب المعنى إلى الأذهان، ولو أن شخصا عاش وهو لا يعرف أقسام التوحيد لكنه يطبقه لأنجاه هذا. وقلنا أن الربوبية، أن توحيد الربوبية مقدمة لتوحيد الألوهية، وقلنا أن أقسام التوحيد الثلاثة ترجع إلى قسمين، صح ولا ما صح؟ طيب ما هي؟ لا، توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية يكون قسما واحدا نسميه التوحيد العلمي المعرفي، وأن توحيد العبادة نسميه التوحيد العملي الإرادي. وقلنا الدليل على التوحيد الأول سورة الإخلاص، والدليل على التوحيد الثاني القصدي العملي الإرادي هو سورة الكافرون. طيب افتحوا صفحة 146. يتحدث الشيخ عن النوع الثاني وسماه توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ويسمى أيضا بتوحيد العبادة، أيضا نسميه توحيد العبادة. توحيد الألوهية باعتبار تأليه الله وتعظيمه، لأنه يتعلق بإلهية الله، وتوحيد العبادة إذا تعلق بالعبد إذا عبد الله. يعني يمكن أن يسمى توحيد ألوهية باعتبار نسبته إلى الله، ويسمى توحيد عبادة باعتبار نسبته إلى من؟ إلى العبد. طيب الإضافة المهمة جدا هنا أن توحيد العبادة هو التوحيد الفاصل بين المشركين والموحدين. النقطة المهمة أعيد الكلام، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو التوحيد الفاصل بين الموحدين وبين المشركين. لماذا؟ لأن الكفار في مكة وفي غيرها كانوا يقولون بتوحيد الربوبية، كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعرفون الله عز وجل، بل يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم يعرفون الله زلفى. وحتى تجد أن شعراء الجاهلية كزهير وغيرهم في أشعارهم يذكرون الله عز وجل، ومهما تكتم الله يعلم، ومهما تكتم الله يعلم. فبالتالي كانوا يعرفون الله، ولكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، فمعناهم يعرفون الله عز وجل، لا ينكرونه. وبالتالي إذا قلنا التوحيد الفاصل بين الربو بين المشرك وبين الموحد توحيد شنو؟ توحيد شنو؟ الألوهية أو توحيد العبادة. هذه نقطة مهمة. لذلك أقول توحيد الربوبية وحده لا يكفي، وفي هذا رد على الأشاعرة. أسلفنا الحديث عن الأشاعرة الذين يقولون أن أول واجب على المكلف النظر، وأن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. وقلنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء وتوحيد الصفات. طيب افتحوا صفحة 148 و149. الشيخ هنا يحدثنا عن ثمرات توحيد الألوهية في آخر صفحة 148 في الآخر. هذا ويستلزم توحيد الله في ألوهيته أن نتوجه إليه وحده، هذا الكلام وقفتم عليه. طيب الشيخ ذكر أربعة لوازم أو ثمرات لتوحيد الألوهية، يعني من وحد الله في ألوهيته يلزمه أمور. يلزمه شنو؟ أمور. ذكر كم؟ أربعة. طيب الجامع بين هذه الأربعة كالآتي، كل هذه الأربعة ترجع إلى أمرين. كل هذه الأربعة ترجع إلى أمرين، كيف؟ طيب قال وجوب إخلاص المحبة لله، صح ولا ما صح؟ ثانيا ماذا قال؟ يلا وجوب إفراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء. ثالثا وجوب إفراد الله بالخوف منه. هذه الثلاث تسمى العبادات القلبية، تسمى كلها تجمل في نقطة واحدة، هي العبادات شنو؟ القلبية. إذا يمكن أن نقول توحيد نفس هذا الكلام بصورة أخرى، توحيد الألوهية يستلزم إفراد الله بالعبادات القلبية من خوف ومحبة ورجاء. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا صح؟ طيب الأمر الثاني وجوب إفراد الله، هذا من الأربعة صفحة 150، إفراد الله بجميع العبادات البدنية والقولية. إذن نفرد الله بأن نعظم الله بقلوبنا وأن نعظم الله بجوارحنا. واضح المواضع هذه النقطة؟ واضح المواضع؟ واضحة؟ قلنا أن لوازم توحيد الألوهية الأربعة ترجع إلى العبادات القلبية، الخوف عبادة قلبية، والرجاء عبادة قلبية، والمحبة رأس العبادات القلبية. طيب هنا لابد أن نتطرق إلى مسألة مهمة شائعة، بطلان قول القائلين ما عبدنا الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولكن حبا فيه. هذا الكلام تسمعونه ولا ما تسمعونه؟ موجود ولا ما موجود؟ هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ نعم طيب الخوف عبادة والرجاء عبادة صحيح؟ طيب القائل يقول ما عبدنا الله حبا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. ليش؟ نعم صحيح. أولا نعم نعم. طيب هذا باطل من أوجه. الوجه الأول بالنصوص عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الأمر الثاني فطرة الله التي فطر الناس عليها أن يخافوه وأن يرجوه، وأن العباد يتحركون وفق رجاء ووفق خوف ووفق محبة. ثالثا الخوف من الله متعة والخوف من الله طمأنينة، لأن الخوف كما قال ابن القيم من خاف من شيء فر منه وابتعد عنه إلا الخوف من الله، كلما ازددت خوفا منه كلما ازددت قربا إليه. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ طيب أنت تخاف النار ماذا تفعل؟ تستعد. تخاف الوحوش ماذا تفعل؟ تستعد. طيب تخاف من الله تقترب من الله. ولذلك ابن تيمية في التحفة العراقية يقول الطمع في الجنة جنة من؟ هي جنة من؟ جنة الله. وفي الجنة رؤية الله، ألا تحب هذا؟ فبالتالي لا تكتمل العبادة عند أهل السنة إلا إذا اجتمع فيها الخوف والرجاء والمحبة معا. لذلك قال ابن تيمية وهذا يكتب، هذا الكلام يكتب، من عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا. مرجئا يعني شنو مرجئا؟ ها؟ أرجوا الأعمال واعتمدوا على الأعمال وتركوا الطاعات وتركوا اجتناب المعاصي. ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، والحرورية الخوارج. ومن عبد الله بالمحبة وحدها كان زنديقا، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء كان سنيا كان سنيا. طيب أضيف إلى لوازم وعيد الكلام، من عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا، ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا من الخوارج عنه، ومن عبد الله بالمحبة وحدها كان زنديقا، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة كان سنيا. وبمناسبة ابن القيم رحمه الله أيضا يرد عليهم ردا لطيفا، يقول اسمع هذا الرد، يقول المحبة تستلزم الرجاء وتستلزم الخوف. المحبة تستلزم الرجاء وتستلزم شنو؟ كيف؟ طيب إذا أحببت الله تخاف أن يغضب عليك وأن يفوتك، صح ولا ما صح؟ وإذا أحببت الله حبك إياه يدفعك إلى أن ترجوه وأن تطلبه وأن تدعوه ولا تدعو غيره. صحيح ولا ما صحيح؟ هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ فهمتموا؟ أه؟ يلا واحد يقول لي هذا الكلام، واحد يقول لي هذا الكلام، استطيع تقوله؟ المحبة تستلزم الخوف والرجاء. أه. يلا حاول، ما ما ما ما تخاف. يلا أها نتركت ولا تستطيع تقوله؟ تستطيع تقول؟ طيب تفضل. كيف؟ من أحب، من أحب الله عز وجل شدة حبه إلى الله تجعله يخاف، يخاف من ماذا؟ أن يغضب عليه وأن يفوته. صحيح ولا ما صحيح؟ وكذلك المحبة تستلزم الرجاء، من أحب الله ماذا فعل؟ اشتد رجاؤه لله عز وجل. والعكس كذلك، من رجا الله ودعا إذا حقق الله له ما يرجو ازداد حبا لله. صح ولا ما صح؟ وبالتالي هذا بالنسبة للعبادات القلبية. طيب نقول نزيد، قلنا هو قال إفراد الله بالمحبة وإفراده بالخوف وإفراده بالرجاء وإفراده بالعبادات البدنية. طيب هذا قلنا لوازم توحيد الألوهية. خامسا أنا أضيف يعني خامسا وهذا يكتب، من لوازم توحيد الألوهية الكفر بما سوى الله من آلهة، بل لا يكون الشخص موحدا حتى يكفر بجميع الآلهة الباطلة. لو أن شخصا أقر بالله وأحب الله ودعاه ورجاء، ولكنه اعتقد في غير الله نفعا أو ضرا، كفر وخرج عن ملة الإسلام. وهذا مثاله لا إله أول شيء، ثم بعد ذلك شنو؟ إلا الله. ومثاله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يستلزم من الإيمان بالله أن تكفر بما سوى الله من آلهة. وهذا ما يسميه، وهذه تكتب هذه الكلمة، ما يسميه العلامة ابن القيم بالتخلية والتحلية. هذا يكتب التخلية وشنو؟ أه؟ والتحلية، هذه تعرفونها جيدا مش كده؟ التخلية أن تخلي القلب عن ما سوى الله، والتحلية أن تحلي قلبك بالله بحبه وبتعظيمه وبإجلاله. إذا قلنا من لوازم توحيد العبادة خامسا شنو؟ أها الكفر بما سوى الله. ثالثا من لوازم توحيد الألوهية الخضوع لله في جميع مناحي الحياة، والدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من توحيد الألوهية أن تخضع لله في جميع شؤون حياتك. طيب يلا دعونا افتحوا صفحة 150، افتحوا صفحة 150، ركزوا معي يا إخوان. طيب ذكر المصنف آية قد تشكل على الناس، العبادات القولية مثل الحلف والأذكار إذا صرفت لغير الله كانت شركا، العبادات الفعلية كالسجود والركوع والطواف إذا صرفت لغير الله كانت شركا، ومن أعظم الشرك شرك الدعاء. حتى اعتقاد النفع والضر في غير الله، إن ينفك الله بضر فلا كاشف له. هذا الشرك غالب، اسمع هذا الكلام، غالب شرك الأمة اليوم هو من باب شرك العبادة. يعني الخلل الذي يقع في أمة الإسلام اليوم يقع في باب توحيد شنو؟ توحيد العبادة. معظم أهل الإسلام يقرون بالربوبية لله، الله خالق، الله رازق، الله محيي، الله مميت، وهكذا. لكن إذا أتوا إلى العبادة والاستغاثات والدعاء هذا يوقع في الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص يا إخوان. طيب، لكنه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. كيف نجمع؟ أيوة، واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به في الآخرة. لو أن شخصا مات وهو مشرك، وإن حج وإن صام لا عمل له. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أثبت لهم عملا صالحا لكن لا قيمة له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن له. وجوه يومئذ خاشعة، صفة مدح، عاملة ناصبة إلى درجة التعب، فصلى نارا حامية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن على أساس من التوحيد والاعتقاد السليم. ولذلك هؤلاء هم الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا مات الإنسان وعنده شرك هذا لا يقبل في عرصات القيامة أبدا. ولكن الشخص إذا كان موحدا ووقع في ذنوب ومعاصي ومات ولم يتب من المعاصي والذنوب هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له في عرصات القيامة وأدخله الجنة بغير حساب ولا عقاب. ومن ذلك حديث البطاقة، وهذا بفضله، وإن شاء أدخله النار وعذبه ولا يخلد فيها، وإنما يدخل النار على قدر ذنوبه ويخرج منها بعد ذلك بعدله. يعني الوحيد إذا مات بمعاصيه تحت المشيئة، إما غفر له في عرفات القيامة فضلا، وإما أدخل النار عدلا، لكن في نهاية الأمر لا يخلد. ومن هنا تأتي عظمة ومكانة التوحيد في الدين. أما في الدنيا لو أن الشخص كفر وأتى من الكفر ما أتى وأراد أن يتوب، هل ممكن يتوب ولا ممكن يتوب؟ يتوب ولا يتوب؟ كيف يتوب؟ كافر يريد أن يتوب ماذا يفعل؟ يسجد. أقول لكم شيء، الآن لو أكفر أهل الأرض أراد أن يسلم، نقول له: لا لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به يوم القيامة. طيب، توحيد النوع الثالث، توحيد الأسماء والصفات. يا سلام، وهذا من أصعب الأبواب في كتب الاعتقاد، توحيد الأسماء والصفات. لذلك أريدكم أن تركزوا معي. كم بقي من الزمن يا كم؟ كل ساعة. جميل جدا. طيب يلا ركزوا معي. فطرتم؟ فطرتم؟ الحمد لله. لكن الفطور مشكلة لأنه ينعي، صح لما صح؟ أحاول هذا الكلام كله من صفحة 150 إلى صفحة 165 أن ألخص توحيد الأسماء والصفات في شكل قواعد، في شكل شنو؟ قواعد. هذه القواعد لتقريب الفهم لكم. طيب، قال الشافعي، هذا يكتب، هذا الكلام يكتب: وباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب صعوبة. وباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب شنو؟ صعوبة. ولذلك هذا أقرب إلى أن يُعذر المخالف فيها. لماذا؟ لأن تصور الأسماء والصفات صعب على الأذهان. هذه نقطة أولى. طيب، أعيد الكلام لأني أريدكم أن تفهموا. وباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب صعوبة، ولذلك هذا أقرب أن يعذر من خالفنا فيها، لأن تصور مسائل الأسماء والصفات يشق على العقول، صعب جدا يتصور هذه المسألة. طيب، بعد ذلك القواعد، وهذه كلها تكتب التي سوف أذكرها لكم. طيب، توحيد الأسماء والصفات يعني أن نثبت من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أي صفة أو ذكره الله عز وجل عن نفسه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه نثبتها ونقرها كما هي. هذا معنى توحيد شنو؟ الأسماء والصفات. ذكر المصنف ثلاثة أسس بتوحيد الأسماء والصفات وسوف أزيد عليها. طيب، الأساس الأول تنزيه الله عن مشابهة الخلق. تنزيه الله عن شو؟ عن مشابهة الخلق. نقول والتنزيه يكون في اتجاهين: تنزيه الله أن يشبه خلقه، تنزيه الله أن يشبه شنو؟ خلقه. وفي هذا ضلت اليهود، وصفوا الله بالبخل، وهذا يوصف به البشر. ماذا قالت اليهود؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا الله فقير ونحن أغنياء. قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح، فقال وما مسنا من لغوب. عرفت؟ فإذا تنزيه الله أن يشبه خلقه، وتنزيه الله أن يشبهه خلقه. يعني هو لا يشبه الخلق، ولا يوجد أحد من الخلق شنو يشبهه. وفي هذا ضلت النصارى لما جعلوا عيسى يشبه الله في الصفات. واضح ولا ما واضح؟ هذه نقطة واضحة المواضحة ولا وعيدة؟ واضحة وعيدة. طيب، توحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات من أسسه أن ننفي عن الله الشبه المشابهة، فهو لا يشبه الخلق، والخلق لا يشبه له. فمن ادعى أن الله يشبه الخلق أو وصف الرب سبحانه وتعالى بصفات نقص عند البشر كفر، ومن جعل أحدا من البشر يشبه الله كفر. هذا في شنو؟ في التنزيه. قال: والقاعدة أو الأمر الثاني الإثبات. الإثبات التنزيه مع شنو؟ مع شنو؟ مع الإثبات. التنزيه مع الإثبات. ودليل التنزيه مع الإثبات قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا تنزيه. وهو السميع البصير إثبات. ليس كمثله شيء، قلنا شنو؟ هذا شنو؟ تنزيه. وهو السميع البصير شنو؟ إثبات. أضيف هنا قاعدة اكتبوها، وهي منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: التنزيه المجمل والإثبات المفصل. التنزيه شنو؟ المجمل. يعني نقول لما نأتي في التنزيه نقول: ليس كمثله شيء، منزه عن صفات النقص. خلاص، أي صفة نقص لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه صفة نقص. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الموت صفة شنو؟ نقص. وهكذا. ولكن لما نأتي في الإثبات نقول: سميع وبصير وعليم وقدير مفصل. التنزيه شنو؟ مجمل، والإثبات شنو؟ مفصل. منهج أهل البدع العكس: التنزيه المفصل. يدخلون في قضايا يعني كثيرة جدا، والإثبات عندهم مجمل. طيب، قال القاعدة يعني عنده، قلنا ذكر ثلاثة أمور لفهم الأسماء والصفات: التنزيه وشنو؟ والإثبات وقطع الصمع عن الكيفية. أثبتنا لله صفة ونزهناه أن تشبه الخلق، كيفية هذه الصفة هذه لا يعرفها إلا الله. يعني الرحمن على العرش استوى، نريد أن نطبق هذا المنهج على هذه الآية. استوى حقيقة. استواء يليق بجلاله لا يشبه خلقه. كيف استوى؟ كيف استوى؟ هذا لا يعرفه إلا من؟ إلا الله عز وجل. لذلك قالت الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف كيفية الصفة. طيب، هذه القواعد التي ذكرها، يلا أنا سأعطيك قواعد غير هذه القواعد. القاعدة الأولى اكتبوا هذه القواعد، هذه تكتب لأنها مهمة، تكتب القاعدة الأولى: لا يخبرك عن الله مثل ما يخبرك الله عن نفسه. لا يخبرك عن الله مثل ما أخبرك الله عن نفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ لا يخبرك عن الله مثل ما يخبرك الله عن نفسه. ماذا نعني بهذا الكلام؟ ماذا نعني بهذا الكلام؟ يعني لا يستطيع أحد أن يصف لك رب العباد كما وصفه هو نفسه. هل يستطيع أحد أن يخبرك عن الله وعن صفاته أكثر من الله عز وجل؟ هل هذا موجود يا إخوان؟ إذا ماذا نعني بهذه القاعدة؟ قلنا شنو؟ واحد يقرأ هذه القاعدة بس. بصوت عالي كلهم يسمع. يلا قوم. لا يخبرك عن الله مثل ما يخبرك الله شو؟ أو يخبرك عنه رسوله، بمعنى أعلم الناس بالله رسوله صلى الله عليه وسلم. هل اتفقنا عليه ولا ما اتفقنا على هذه القاعدة؟ اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ في شخص عنده فيها مشكلة؟ اتفقنا عليها أنه لا يخبرك عن الله مثل ما يخبرك الله عن نفسه أو يخبرك عنه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، نعم، ما في شك علمه الله عز وجل، ما في شك. لا، ما أحد من خلقك هم رسل جاءهم هذا بوحي، لكن الآن لا يستطيع. هذه القاعدة سنأتيها لما نأتي في أن أسماء الله توقيفية، هذه القاعدة قادمة، يعني سوف أشرح لكم هذه القاعدة. طيب، القاعدة الثانية الاشتراك في الاسم والصفة، الاشتراك في الاسم والصفة لا يعني المشابهة في المعنى والحقيقة. الاشتراك في الاسم وشنو؟ والصفة لا يعني الاشتراك في شنو؟ في المعنى والحقيقة. كيف؟ طيب، ركزوا معي لأن هذه القاعدة مهمة. لله يد، لله يد، صح ولا ما صح؟ طيب، هذه اليد تسمى يد، وللمخلوق يد، تسمى شنو؟ تسمى شنو؟ يد. اشتركا في اللفظ لكن لا يعني أنهما اشتركا في المعنى والحقيقة. فيد الله تليق به جلالا وكمالا، ويد البشر تليق به ضعفا وعجزا. واضح ولا ما واضح؟ مثال في البشر وفي المخلوقات. طيب، الفيل عنده يد، صح؟ للفيل شنو؟ يد. وللكلب يد، وللإنسان يد. اتفقوا في الاسم، صح؟ لكن لما تنسب اليد إلى الفيل وتنسب اليد إلى الكلب والإنسان تتأكد أن هذه الأيدي ما لها متشابهة؟ متشابهة؟ لا. إذن تأكدت من هذه القاعدة؟ طيب، وهذا الحين في مسألة مهمة، أنه يجوز إطلاق بعض الأسماء والصفات التي أطلقها الله على نفسه يمكن أن تطلق على البشر. مثلا قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك من؟ الملك من؟ هو الله، صح؟ هل يجوز أن نقول لبعض البشر أن هذا ملك؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا يأتي ملك؟ هل يأتي ملك؟ ملك مصر. إن الله بعث لكم طالوت ملكا. لكن ملك، متى نعرف الحقيقة؟ بالنسبة، لما نقول ملك الله هذا ملك مطلق، لما نقول ملك البشر هذا ملك من الله. قل اللهم مالك الملك شنو؟ تؤتي الملك من تشاء، ثم هو ملك محدود، ثم هو ملك يترك ويورث وينقضي وينتهي، أما ملك الله فيدوم. متى نعرف الفرق؟ بعد النسبة. أنا أقول اليد، يد الله ليست كيد البشر، يد الأسد ليست كيد الإنسان، صح المصح. في الحيوانات يد الفيل ليست كيد الفار، صح ولا ما صح؟ ولا واحد عندكم واحد ولا في فرق؟ من أين جاء الفرق؟ وهذا يدخلنا في القاعدة التي بعدها، القاعدة الثالثة. الحديث عن الصفات فرع من الحديث عن الذات. الحديث عن الصفات فرع من شنو؟ الحديث عن الصفات فرع من الحديث عن الذات، بمعنى لله ذات وللبشر ذات. صفات البشر على حسب ذواته، وصفات الخالق على حسب شنو؟ على حسب ذاته. بمعنى الحديث عن شنو؟ عن شنو؟ عن الصفات فرع عن الحديث عن ذاته. طالما أننا نقر بأن ذاته تختلف عن ذات المخلوقين، فكذلك صفاته ستختلف عن شنو؟ عن صفات المخلوقين، فلا يلزم المشابهة. هذه القاعدة أقررتموها؟ طيب القاعدة التي بعدها كم؟ الرابعة. القول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات. القول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات. جميل. ماذا نعني بهذا؟ الأشاعرة أثبتوا سبعة صفات، عرفت؟ بقية الصفات أولوها، بقية الصفات في أولوها. قالوا لماذا أولتموها؟ قالوا لأنها سوف تشبه صفات المخلوقين. فقال لهم أهل السنة، طيب ما هي الصفات التي أثبتتموها؟ قالوا صفة السمع مثلا. قالوا ربنا يسمع، صح صح، والبشر يسمعون، إذن هو يشابه المخلوقين. البشر يسمعون بأذن وتحت مؤثرات، يعني قد لا يسمع إلا بالميكروفون، لكن الله عز وجل يسمع السمع الذي يليق بشنو؟ بالله سبحانه وتعالى. فبالتالي لما أثبتنا لله السمع، لماذا لم يتبادر إلى ذهننا أنه يسمع بالطريقة التي يسمع بها البشر؟ لذلك هذا باطل، يعني التفريق بين الصفات باطل. القول في صفة واحدة كالقول شنو؟ في جميع شنو؟ الصفات. لذلك يمكن أن نقول بملء فينا أهل السنة لا يتناقضون في الاعتقاد، وهذا يكتب، هذه الكلمة تكتب، أهل السنة شنو؟ لا يتناقضون في شنو؟ في الاعتقاد عموما. طيب القاعدة القادمة، القاعدة الكبرى الخامسة، الإثبات لا يعني المشابهة. الإثبات لا يعني شنو؟ المشابهة. بمعنى ناقش الإمام أحمد المعتزلة وهم ينكرون الصفات، قالوا للإمام أحمد لله يد، رد عليه قال لله يد كما قال هو، هو اللي قال أنا عندي يد، صح ولا ما صح؟ بل يداه مبسوطتان. قالوا يد بمفاصل وأظافر، قال هذا قلتموه أنتم، لم يقله الله ولم أقله أنا. واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ الإثبات لا يعني شنو؟ لا يعني شنو؟ المشابهة. قالوا للإمام أحمد الله ينزل؟ قال نعم ينزل. ليه يا أخواننا ينزل؟ لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنه سينزل، ولن يكون أحدا منزها لله أكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ينزل، عملوا بيدهم كده ينزل ويخرج ويصعد هكذا. قال هذا ما تبادر إلى أذهانكم أنتم، ينزل على حسب مراد رسول الله لما قال ينزل. فقلنا الإثبات شنو؟ لا يعني المشابه. هذه القاعدة كم؟ الخامسة. القاعدة السادسة ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة، هذه تكتب وبالخط العريض. قال رحمه الله: كل مؤول، كل مؤول وكل مشبه، كل مؤول وكل معطل مشبه. كل شنو؟ كل شنو؟ مؤول وكل لا معطل مشبه. يعني كل مؤول وكل معطل مشبه. لماذا؟ لما سمع الصفة وضع للصفة تصورا في مخيلته، فلما رآها قبيحة أراد أن ينزه الله عما وضعه هو في ذهنه لله. مثلا تقول له، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. طوال يتصور أنه جالس هكذا كالبشر، يقول لا ما استوى، ما استوى وفق تصورك أنت، أنت وضعته. هو أصلا ما وقع في التعطيل والتأويل إلا بعد أن شبه. أين شبه؟ في شنو؟ في ذهنه. بعد ذلك أراد أن ينزه الله. أنت تنزه الله عما في مخيلتك الفاسدة. أهل السنة لما قالوا يستوي كما قال الله، لم يقصدوا الاستواء الذي تبادر إلى شنو؟ إلى ذهنك أنت، إنما قصدوا الاستواء الذي يليق بجلاله. أعطيكم قصة طريفة جدا. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين كان من الأشاعرة، ففي المنبر أراد أن يفصل مذهب أهل السنة. قالوا استوى. من الذي قال استوى؟ أهل السنة أم الله؟ الله قال أنا استوي، صح؟ طيب. وقالوا ينزل، يستوي وينزل. قال إذا نزل أيترك عرشه خاليا؟ هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام الجويني. فرد عليه الهمداني قال له: عندنا ينزل ولا يخلو العرش منه. إن قلت لا يستطيع وصفته بالعجز، وإن قلت يستطيع وافقتنا. فقال الجويني: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. حير ولا ما حير؟ هو لما قيد وينزل تخيل السلالم والمصاعد الكهربائية، وهذا باطل لا يقع أصلا ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. لا ينزل نزول الأجرام، ولكنه ينزل النزول الذي يليق بشنو؟ بشنو؟ بجلاله. هذه القاعدة واضحة ولا ما واضحة؟ طيب، القاعدة الزمخر. طيب، ما أعرف، أبو أصلح أنا بيقضي القلم، أقف هنا. كنت أريد أن أدخل في قاعدة أن أسماء الله توقيفية. أسماء الله شنو؟ توقيفية، بمعنى لا نستطيع أن نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه أو يسمي شنو به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، الذي علمه أحد من خلقه سمى الله به نفسه. ليه؟ لأن الله سمى نفسه ثم قال لخلقه أنا سميت نفسي بهذا الاسم. عرفت؟ يعني هذا لا يقول، لا يستطيع أحد من ذهن يقول هذا من أسماء الله، وإلا يدخل في باب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز القول على الله بغير علم. طيب الآن لا يجوز لأحد بعد انقطاع الوحي أن يقول أن من أسماء الله كذا دون أن يكون له دليل من كتاب أو شنو أو سنة. واضح المواضع؟ طيب سوف نقف عند قاعدة، ذكروني في الدرس القادم عند قاعدة شنو القاعدة كم هذه أسماء الله توقف القاعدة كم السابعة. سوف نقف عند القاعدة السابعة، بقيت قاعدتان فقط وبعدها يعني ندخل في حديثنا عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وما بعد ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.